نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقد وقفنا عند قول المصنف يرحمه الله: وصنفت فيه الكتب وهو قليل، أي المنسوخ من الآيات. وصنفت فيه الكتب أي في الناسخ والمنسوخ. وأذكر يعني بعضا من هذه الكتب على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. فمن أوائل هذه الكتب كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 24 و200 للهجرة، وكذلك كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس المتوفى سنة 38 و300، وكذا الناسخ والمنسوخ في القرآن العظيم لهبة الله بن عبد السلام البغدادي المتوفى سنة 10 و400 للهجرة، وكذا كتاب الإيضاح في ناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي المقرئ المتوفى سنة 37 و400. ثم الناسخ والمنسوخ لأبي محمد علي بن حزم الظاهر المتوفى سنة 56 و400 هجرية. ثم كتاب رسوخ الأخبار في الناسخ، رسوخ الإخبار في الناسخ والمنسوخ من الأخبار لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي ابن الجوزي المتوفى سنة 97 و500 هجرية. ثم الطوب الراسخ في المنسوخ والناسخ لعلم الدين السخاوي علي بن محمد بن عبد الصمد المتوفى سنة 43 و600 للهجرة، وهو ضمن كتابه جمال القراء وكمال الإقراء. ثم رسوخ الإخبار في الناسخ والمنسوخ من الأخبار، وهذا العنوان تكرر لكن المؤلف آخر وهو برهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبري، وهو معاصر لشيخ الإسلام ابن تيمية. وأيضا كتاب ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه لهبة الله بن عبد الرحيم اليازري المتوفى سنة 38 و700 هجرية. ثم ناسخ القرآن ومنسوخه ليحيى بن عبد الله الواسطي الشافعي المتوفى سنة 38 و700 هجرية. ثم الناسخ والمنسوخ لأحمد بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 52 و800 للهجرة. ثم الآيات التي فيها الناسخ والمنسوخ لإبراهيم بن محمد المعروف بابن أبي شريف المقدسي المتوفى سنة 23 و900 هجري. يعني هذه أمثلة وهناك كتب أخرى لكن اكتفينا بهذه الأمثلة. قال لك وهو قليل، يعني الآيات المنسوخة. ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن النسخ لا بد فيه من نقل صحيح وصريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي يصرح ويقول آية كذا نسخت آية كذا، أو يحكم به عند وجود التعارض المقطوع به مع علم التاريخ ليعرف المتقدم من المتأخر. والأصل في الآيات القرآنية الإحكام لا النسخ، وقد حصر العلماء القول بالنسخ في آيات معدودة، حددها السيوطي بتسع عشرة آية. هذا معنى وهو قليل. قال ولا يقع إلا في الأمر والنهي، ولا يقع إلا في الأمر والنهي ولو بلفظ الخبر، أي أن النسخ لا يكون إلا في الأوامر والنواهي، لأن المراد بالنسخ رفع حكم ثابت سابقا، رفع حكم ثابت متقدم. والأحكام تكون في الأوامر والنواهي ولا يكون في الأخبار، لأن رفع الأخبار رفع الخبر معناه أن هذا الخبر كاذب. إذا رفع الخبر يعني إذا أخبر الله أو أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا خبر صدق فيؤخذ على التصديق والإقرار، فرفعه يعني هذا فيه اتهام لهذا الخبر، لأنه يلزم من رفع الخبر أن يكون خبر الله كاذبا، والله سبحانه منزه عن النقائص ومنها الكذب. قوله ولو بلفظ الخبر، فالمعنى أن الأوامر والنواهي لو كانت بلفظ الخبر جرى فيها النسخ. مثاله قوله تعالى إن يكن منكم عشرون صابرون، فهذا خبر، ولكن ليس المراد الخبر إنما المراد به الأمر. وكون الأخبار لا يقع فيها النسخ هو مذهب جماعة من الأصوليين، وذهب آخرون إلى أن الأخبار تنقسم إلى قسمين، أخبار آتية وأخبار ماضية. والأخبار الماضية لا يقع فيها النسخ، لكن الأخبار الآتية قد يقع فيها النسخ. ولذلك قد يعفو الله عن العبد يوم القيامة مع ورود الوعيد في حقه، ومثل قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فهذا خبر. ثم نزلت الآية الناسخة التي تليها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فنسخت هذه الآية تلك الآية. ثم انتقل الشيخ المصنف رحمه الله إلى الكلام حول المحكم والمتشابه، المحكم اختلفوا في تعريفه، فقالوا المحكم من آيات القرآن ما لا يحتمل إلا وجها واحدا، أو هو ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان، في القول تعالى وأقيموا الصلاة، في القول تعالى وبالوالدين إحسانا، هذا واضح ولا يحتمل وجوها. والمتشابه ما احتمل من التأويل وجوها متعددة، أو هو ما احتاج إلى بيان. وقد وصف الله القرآن بأنه محكم وبأنه متشابه، وبأن بعضه محكم وبعضه متشابه. كيف نجمع بين هذه الآيات؟ الله عز وجل يصف القرآن بأنه محكم ويصف أحيانا بأنه متشابه، نعم، فكيف الجمع؟ أما وصفه بأنه محكم، مثال ذلك قوله تعالى تلك آيات الكتاب الحكيم. أما وصفه بأنه متشابه مثلوا لذلك بقوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي يشبه بعضه بعضا. أما وصفه بالمحكم والمتشابه في آية واحدة فهي في قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالإحكام الذي وصف به جميع القرآن هو الإتقان والجود في اللفظ والمعنى بألفاظ القرآن، والمعنى بألفاظ القرآن كله في أكمل البيان والفصاحة والبلاغة، ومعانيه أكمل المعاني وأجلها وأنفعها للخلق، حيث تتضمن كمال الصدق في الإخبار وكمال الرشد والعدل في الأحكام، كما قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. أما التشابه الذي وصف به جميع القرآن هو تشابه القرآن في الكمال والإتقان والائتلاف، فلا يناقض بعضه بعضا في الأحكام ولا يكذب بعضه بعضا في الأخبار، كما قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والإحكام الذي يوصف به بعض القرآن هو في وضوحه والظهور، بحيث يكون معناه واضحا بينا لا يشتبه على أحد، وهذا كثير في الأخبار والأحكام. مثاله في الأخبار قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فكل أحد يعرف شهر رمضان وكل أحد يعرف القرآن. ومثاله في الأحكام قوله تعالى وبالوالدين إحسانا، فكل أحد يعرف والديه وكل أحد يعرف الإحسان. أما التشابه الذي وصف به بعض القرآن فهو الاشتباه، أي خفاء المعنى، بحيث يشتبه على بعض الناس دون غيرهم، فيعلمه الراسخون في العلم دون غيرهم، وهذا يدل عليه قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالراسخون في العلم يعلمون تأويله، وكان ابن عباس يقول أنا من الراسخين في العلم. قال والذين في قلوبهم زيغ، قال المحكم يميز الحقيقة المقصودة والمتشابه يشبه هذا ويشبه هذا، وما قدمناه من تفصيل يعني فيه بيان لهذه الفقرة وما بعدها. قال والذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ليفتنوا به الناس إذا وضعوه على غير مواضعه، وابتغاء تأويله يعني ليسلكوا فيه التأويل السبيل الفاسد وينحرفوا به عن معناه الظاهر المراد. وهكذا أهل الزيغ والضلال، ولأن القرآن حمال أوجه فهم يأتون ويلبسون على الناس من جهة معناه، من جهة معناه. ولا كمثال على ذلك قصة وخاتم النبيين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، قرأت بالفتح وقرأت بالكسر. القاديانيون يعني فسروا الخاتم ليس بالأخير الذي ختمت به الرسل، وإنما بالخاتم الذي يلبس الأصبع في اليد، تزين به اليد. ومن هنا لكن لما يحتج عليهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون بعدي 30 كذابا كل يدعي النبوة ألنا لا نبي بعدي، فيلقمون حجرا. فهم اتبعوا المتشابه وجعلوه مسارا للشك والتشكيك، فضلوا وأضلوا وتوهموا بهذا المتشابه ما لا يليق بالله عز وجل ولا بكتابه ولا برسوله. ومثل أهل العلم على ذلك ما ذهبت إليه النصارى، حيث يعني لبسوا على الناس في قضية التثليث واستدلوا بقول الله إنا نحن نزلنا الذكر، فقالوا إنا نحن، هذا لفظ الجمع يعني آب وابن وروح قدس. وأيضا في مثل قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر، فلفظ نحن على حملوه لا على أنه على أن الله عز وجل يتحدث عن نفسه ويعظم نفسه بهذا الجمع، جمع التعظيم، تعظيم الرب لنفسه المقدسة. ففهموا من هذا أو لبسوا على أن هذا هو الجمع، جمع التثليث، آب وابن وروح قدس. ونحوهما مما أضاف الله فيه الشيء إلى نفسه بصفة الجمع. فاتبع النصراني هذا المتشابه، وادعى تعدد الآلهة وقال إن الله ثالث ثلاثة، وترك المحكم الدال على أن الله واحد، ترك قول الله وإلهكم إله واحد، ترك ذلك، ترك قول الله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وهكذا أهل الباطل يتلاعبون ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. أما الراسخون في العلم فيحملون الجمع على التعظيم لتعدد صفات الله وعظمها، ويردون هذا المتشابه إلى المحكم في قوله تعالى وإلهكم إله واحد، ويقولون للنصراني المثلث إن الدعوة التي ادعيت بما وقع لك من الاشتباه قد كفرك الله بها وكذبك فيها، كما في قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، أي كفروا بقولهم إن الله ثالث ثلاثة. ومثال آخر قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، وأيضا قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالذين يتبعون المتشابه يقولون كيف هذه الآية تلتقي مع هذه الآية، لكن يرد عليهم العالم الرباني الراسخ السني يقول لهم هذه إنك لا تهدي من أحببت الآية الأولى في هداية التوفيق، وهذه ملك لله لا يملكها إلا الله، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، هداية التوفيق للإيمان، هداية شرح الصدر. والثانية هي هداية الدلالة والإرشاد، وإنك لتهدي أي تدل وترشد، وهذه يملكها الأنبياء وأتباع الأنبياء من الدعاة ومن العلماء ومن المرشدين ومن المدرسين ومن الموجهين وهكذا. إذن فالراسخون في العلم يقولون لا تعارض ولا تناقض، لأن المراد بالهداية الأولى هداية التوفيق، وهذه ملك لله وحده، والهداية الثانية هداية إيش؟ الإرشاد، الدلالة والإرشاد، وهذه يملكها غير الله من الأنبياء وأتباع الأنبياء. إذن قال غير ما وابتغاء تأويله، وهي الحقيقة التي أخبر عنها كالقيامة وأشراطها وما يعلم تأويله أي وقته وصفته إلا الله، وهذا هو الوقف. وقف جمهور العلماء يقفون على لفظ الجلالة، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. طبعا هناك من الآيات المتشابهة اللي هي الحروف، حروف الهجاء المقطعة التي أقسم الله بها في أوائل السور في 14 سورة. هذه وإن كان اختلف العلماء والمفسرون في تأويلها إلى نحو 20 قول، لكن كلها ما عليها دليل، وليس هناك نص على المعنى المراد منها. فهذه الذي لا يعلم تأويلها إلا الله. أما قضية أن آيات الصفات من المتشابه، فهذه سنتكلم عليها في ما قاله شيخ الإسلام فيما نقله عنه المصنف. قال شيخ الإسلام: وثبت أن اتباع المتشابه ليس في خصوص الصفات، يعني الصفات ما فيها متشابه، تشابه الصفات في الكيفية لا في المعاني. ينبغي أن نفهم هذا جيدا إخواني، إذا كان هناك تشابه في الصفات فهو في الكيفية لا في المعنى، فالمعاني ثابتة، المعاني ثابتة. وقد رد أهل العلم على من قال بأن الصفات هي من المتشابه. كيف تكون الصفات من المتشابه وهي من أوجب ما أوجبه الله على أنبيائه من البلاغ لأممهم؟ العقيدة، معرفة صفات الله ومعرفة التوحيد، فكيف يكون هذا من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله؟ هذا يستحيل. فيقول: قال شيخ الإسلام: وثبت أن اتباع المتشابه ليس في خصوص الصفات. وللرد قال: ولا أعلم أن أحدا من السلف جعلها من المتشابه الداخل في هذه الآية، ما أحد من السلف، بل السلف وإن قالوا أمروها كما جاءت فيريدون، لا يريدون بها التفويض من قوله ماذا، وإنما يريدون بها أن لها معاني ثابتة. كما حينما سئل الإمام مالك عن الرحمن على العرش استوى، قال: الاستواء معلوم، إذن معلوم يعني له معنى، الاستواء معلوم، الاستواء هذه صفة معلومة لله ثابتة لله، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. إذا كان هناك تفويض فيكون في الكيفية، إذا كان هناك شيء يشتبه علينا فهو في الكيفية، أما في حقيقة الصفة فالصفة ثابتة لله تعالى، وصفات الله لها معاني، ومحال أن تشتبه علينا صفات الله، فلا نثبت ما أثبته الله لنفسه، ولا ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه. ولهذا قال أن هذا يعني نسبة هذا للسلف، هذا يعني افتراء على السلف، فالسلف لم يكونوا يعني يجعلون آيات الصفات من المتشابه. والرد على من قال بأن آيات الصفات من المتشابه من خلال الفقرات التالية: أولا، من قال بأن الصفات من المتشابه يلزم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم معناها ولم يبينها، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم متهما بترك البلاغ، متهما بترك البلاغ بترك أوجب ما يجب من البلاغ وهو بيان صفات الله عز وجل. ثانيا هذا القول لم يقل به أحد من السلف كما تقدم في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقله عن المصنف. ثالثا الصحابة والتابعون فسروا جميع القرآن، ومن ذلك قول مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية وأسأله عنها من القرآن، ومن القرآن آيات الصفات، يعني من القرآن التي أوقف ابن عباس الذي أوقف مجاهد ابن عباس آيات الصفات. إذن هي منقولة عن السلف ومنقول تفسيرها عن السلف. رابعا أمر الله بتدبر كتابه والتأمل في معانيه، وهذا القول الباطل، أنه يعني قول من قال بأن آيات الصفات من المتشابه يعارض ما أمر الله به حيث قال: أفلا يتدبرون القرآن. خامسا هذا القول، يعني القول بأن آيات الصفات من المتشابه، هذا القول الباطل يسوغ لكل ملحد وزنديق ومبتدع أن يقول في الصفات على ما يهوى ويشاء لأنها من المتشابه بزعمه الذي لا يعلمه إلا الله. سادسا يستحيل أن يكون ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة مجهولا للخلق، مجهولا للرسل، مجهولا لأتباع الرسل، حاشا لله. سابعا وأخيرا إن الصفات معلومة من حيث المعنى، مجهولة من حيث الكيفية. فلو سأل سائل: هل ينزل الله عز وجل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا؟ الجواب جواب السن: نعم ينزل، لكن الكيفية مجهولة، الكيفية لا يعلمها إلا الله. ولهذا التفويض في الكيفية، في كيفية الصفة لا في الصفة نفسها. فصفات الله معلومة وثابتة وكما تليق بكماله وجلاله. قوله: ولا أعلم أن أحد من السلف جعل المتشابه الداخل في هذه الآية وعندهم قراءتها تفسيرها وتمر كما جاءت دالة على ما فيها من المعاني. إذا معانيها ثابتة، كيفيتها إيش؟ مجهولة، لا تحرف ولا يلحد فيها. كيف تحريفها؟ قال الله تعالى: يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني يحرفون إما تحريف لفظي في تلاوتها وإما تحريف في معناه، وكل هذا تحريف وكله إلحاد في معنى، يعني إلحاد في آيات الله. إذن التحريف نوعان: تحريف تنزيل وهو تحريف اللفظ، كما قيل لبني إسرائيل: قولوا حطة، فقالوا حنطة أو حبة في شعيرة، فحرفوا وزادوا النون. وقيل لبعض المسلمين: قولوا استوى، فقالوا استولى، فزادوا اللام، فأشبهت نون اليهود لام هؤلاء المؤولة. فهنا تحريف تنزيل وتحريف اللفظ، كما جاء أحد المعتزلة للإمام أبي عمرو البصري أحد القراء السبعة، فقال له: أريدك أن تقرأ لي وكلم الله موسى تكليما، على أن المتكلم من موسى وليس الله. فتفطن هذا الإمام لمقصده الخبيث وقال له هب أني قرأتها كما تريد. وبالطبع هذه قراءة مختلقة، قراءة مكذوبة موضوعة، ليست من القراءات حتى ولا الشاذة. قال هب أني قرأتها كما تريد، فماذا تصنع بقوله تعالى وكلمه ربه؟ يجيش وكلمه ربه، فبهت هذا المعتزلي. فهذا تحريف اللفظ، لأنه إيش نصب لفظ الجلالة ليجعل المتكلم موسى وليس الله، لينفي عن الله صفة الكلام، وبالتالي يلحد في صفات الله في هذه الصفة فلا يثبتها لله. أما تحريف التأويل وهو تحريف المعنى كما بينا في تأويل قول الله الرحمن على العرش استوى، إلى استولى، فعلوا استوى استولى، استولى هذا إلحاد في تأويل هذه الآية، لأن العرب لا تقول استولى إلا إذا كان هناك مغالبة ومعركة. فمن ذا الذي استولى على عرش الله؟ تعالى الله عن ذلك. قال وكل ظاهر، الظاهر ما دل على معنى، على معنى راجح واحتمل معنى آخر احتمالا مرجوحا، يعني في معنى راجح وفي معنى مرجوح يحتمل احتمال. قال وكل ظاهر ترك ظاهره لمعارض راجح كتخصيص العام وتقييد المطلق فإنه متشابه، ذلكم أن العام إذا دخله التخصيص تركت دلالته على العموم وأصبح دالا على بعض الأفراد دون البعض، وقد سبق مثاله. والمطلق قال وتقييد المطلق، والمطلق إذا قيد أصبح دالا على شيء اتصف بصفة معينة بعد أن كان خلوا من تلك الصفة، كتقييد الرقبة بكونها مؤمنة. وكلنا بمباحث أصولية. أما المجمل قال وكذا المجمل وإحكامه رفع ما يتوهم فيه من المعنى الذي ليس بمراد. المجمل هو الذي لم يتضح المراد به. فالألفاظ الظاهرة تحتمل معنيين، ولذا كانت من المتشابه، فالذين في قلوبهم زيغ يختارون المعنى المرجوح ويتركون الراجح. وهنا نذكر بعض حكم اشتمال القرآن على آيات متشابهات. إن اشتمال القرآن على هذه الآيات يحفز العلماء الموفقين على بذل قصارى جهدهم وغاية وسعهم في تحصيل العلوم التي توصلهم إلى فهم ما يراد من هذه الآيات، وإلى التوفيق بينها وبين الآيات المحكمات. وإذ ذاك يستحقون على ما نالهم من الجهد والمشقة أجزل الأجر وأجل المثوبة، لأن زيادة المشقة تستتبع مزيد الثواب. ثانيا، أراد الله عز وجل أن يختبر عباده بإنزال هذه الآيات ليتميز الثابت في إيمانه الراسخ في عقيدته الذي يقف من هذه الآيات موقف التسليم والخضوع من المتزلزل المضطرب الذي تميله عواصف الشبهات ذات اليمين وذات الشمال، وتسترقه أيدي الشكوك والأهواء فيخبط خط عشواء ولا يهتدي إلى الحق سبيلا. ثالثا، اقتضت حكمته تعالى أن يودع في كتابه من المعاني الدقيقة والأسرار العجيبة ما تقف العقول أمامها ضعيفة صاغرة، فلا يسعها حينئذ إلا الخضوع والاستسلام. رابعا، إظهار عجز الإنسان مهما بلغ من الفصاحة والبيان، بحيث لا يستطيع معرفة معنى هذه الحروف بنفسه إلا بوحي وبإيقاف الشارع الحكيم. خامسا، افتقار البشرية في فهم كتاب ربها إلى الوحي المنزل من عند الله تعالى. هذه إيش؟ بعض حكم اشتمال القرآن الكريم على آيات المشتبهات. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى التأويل، الترجيع مأخوذ من الأول وهو الرجوع. قال: التأويل في القرآن نفس وقوع المخبر به، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وعند السلف تفسير الكلام وبيان معناه، وهذا الذي قرره الإمام بن جرير الطبري، حيث كثيرا ما يقول في تفسيره نقول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا، أي في تفسيره. وقوع المخبر به، قال: التأويل في القرآن نفس وقوع المخبر به، هذا المعنى الأول من معاني التأويل، وهو وقوع المخبر به. ومثاله من القرآن قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، أي هل ينتظرون إلا وقوع ما أخبر به من البعث والحساب. ومثاله أيضا قوله جل جلاله عن يوسف عليه السلام، قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعله ربي حقا. وذلك حينما رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، بعد 40 سنة هذه الرؤية تحققت. إذن تأويله أي وقوعه، وقوع المخبر به، أي هذا وقوع ما رأيته في منامي. وقلنا إن رآه وقع هذا بعد 40 سنة. ثالثا، قال: وهو عند السلف تفسير الكلام وبيان معناه، وهذا المعنى الثاني وهو التفسير. ومثاله قول صاحب السجن: نبئنا بتأويله، أي بتفسيره، أي تعبيره وتفسيره. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس فقال: اللهم فقهه في الدين، اللهم علمه التأويل، يعني علمه التفسير. وهذا هو إيش المراد من قول الإمام الطبري نقول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا. قال: عند المتأخرين من المتكلمة والمتفقهة ونحوهم، التأويل عند المتأخرين من المتكلمة يعني علماء الكلام الذين أدخلوا الفلسفة والمنطق في العقيدة في علم التوحيد، وأرادوا أن يصلوا إلى معرفة صفات الله عن طريق علم الكلام. والمتفقه يعني الفقهاء ونحوه، هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به، أو حمل ظاهر على محتمل مرجوح على معنى مرجوح غير راجح. هذا ما اصطلح عليه المتأخرون من معنى التأويل، وهو المعنى المراد من كتب أصول الفقه، وقد يكون صحيحا إذا دل عليه دليل. ومثاله قوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أي سيأتي أمر الله. ومثاله قوله تعالى واسأل القرية، واسأل القرية، القرية لا تسأل، لا تسأل حيطانها وجدرانها وبساتينها، وإنما يراد أهل، اسأل أهل القرية. وقد يكون فاسدا كتأويل الرافضة قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت بأنهما أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فهم يفسرون الجبت والطاغوت بأنهما إيش؟ أبو بكر وعمر، وهذا تأويل فاسد. وقوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يؤولون البقرة أنها عائشة، وهذا تأويل فاسد، ليس هذا مرجوح حتى، هذا فاسد. وتأويل الأشعري قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت، لما خلقت بيدي، أي بقدرتي، فتأويل اليدين بالقدرة هذا تأويل فاسد. فإذا هذا المقصود. قال وما تأوله القرامطة، من هم القرامطة؟ القرامطة أتباع حمدان بن الأشعث الملقب بقرمط، أنكروا المعلومات من الدين بالضرورة وتأولوا أحكام الشريعة تأويلات لا يقرها دين ولا يقبلها عقل، وعاشوا في القرن الثالث الهجري وعافوا في الأرض فسادا، منعوا الناس من الحج ولم يحج إلا أهل مكة، واستحلوا البيت الحرام وقتلوا أهله وألقوهم في بئر زمزم، واقتلعوا الحجر الأسود وذهبوا به إلى البحرين، وهي الإحساء، كانت تسمى البحرين الإحساء اليوم، وبقي عندهم عقودا، قيل أكثر من حوالي 21-22 سنة ظل عندهم الحجر الأسود. والباطنية، الباطنية سموا بذلك لأنهم ادعوا أن النصوص، أن لنصوص الشريعة ظاهرا وباطنا، نصوص الشريعة لها ظاهر وباطن، ولهذا يجوز لأنفسهم أن يتفلتوا من الشريعة. ومن تأويلاتهم تفسير قوله تعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، قال الأغلال من ارتقى إلى علم الباطن فتسقط عنه التكاليف، فتسقط عنه التكاليف. والصوم عندهم كشف ما يعتقدون، والصلاة عندهم ولاية الأولياء، والحج عندهم قصد الأئمة، أنك تقصد الأئمة. قال شيخ الإسلام وهؤلاء زنادقة منافقون باتفاق سلف أئمة الإسلام. إذن قال وما تأوله القرامطة والباطنية للأخبار، هذه تأويلات فاسدة وتأويلات فيها زندقة ما أنزل الله بها من سلطان. فتأولوا الأخبار والأوامر، والفلاسفة للأخبار عن الله واليوم الآخر، فلاسفة تقدم تعريفهم، وكذلك الجهمية والمعتزلة وغيرهم في بعض ما جاء في اليوم الآخر، فينكرون الغيبيات، يعني ما بعض ما جاء من يعني اليوم الآخر، عقيدة المؤمن في اليوم الآخر، مثلا الحوض والرؤية والميزان والصراط، فهم ينكرونها هذه. وفي آيات القدر كالجهمية يقولون إن العبد مجبور، والمعتزلة يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، وآيات الصفات فينكرون جميع الصفات ويجعلونها من المجاز. وهو من تحريف الكلم عن مواضعه. وهكذا نلاحظ أن هذه الفرق الهالكة الضالة ألحدت في آيات الله، في أسماء الله، وفي صفات الله، وخرجت عن منهج أهل السنة والجماعة بحجة التأويل، وما هو إلا الهدم، ما هو إلا معول الهدم والإلحاد وتحريف الكلم عن مواضعه. قال الشيخ: وطوائف من السلف أخطأوا في معنى التأويل المنفي وفي الذي أثبتوه. أخطأوا في التأويل المنفي، أي في قوله وما يعلم تأويله إلا الله، فقالوا المنفي هو، المنفي هنا هو التفسير، فلا يعلم تفسيره إلا الله، هذا المعنى. قال: والتأويل المردود هو صرف الكلم عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره، هذا تقدم يعني مكرر. قال: ولم يقل أحد من السلف، ظاهر هذا غير مراد، ولم يقل أحد من السلف ظاهر هذا غير مراد، ولا قال هذه الآية أو هذا الحديث مصروف عن ظاهره، مع أنهم قالوا مثل ذلك في آيات الأحكام المصروفة عن عمومها وظواهرها، وتكلموا فيما يستشكل مما قد يتوهم أنه متناقض. إذن ولم يقل أحد من السلف ظاهر هذا غير مراد، هذه الكلمة تحتمل معنيين. المعنى الأول ما تدل عليه النصوص من المعاني اللائقة بالله، فلا تمثيل، بلا تمثيل أو تكييف، فهذه مرادة، يعني ما تدل عليه النصوص من المعاني اللائقة بالله، خصوصا آيات الصفات، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، فهذه مرادة. ثانيا ما توهمه أهل البدع من معاني لا تليق بالله في باب الصفات في مشابهة الله لخلقه، فهذا غير مراد، وهذا التوهم دفعهم إلى تعطيل الصفات، مثلا إثبات صفة الكلام، لأنهم ظنوا بزعمهم أن إثبات هذه الصفة يلزم منه مشابهة الخالق للمخلوق، ويلزم منه إثبات الجوارح، إثبات اللسان، إثبات اللهاء، إثبات، وهذا باطل. وهذا التوهم دفعهم إلى تعطيل الصفات أو تحريف معانيها، وكلاهما تعطيل للصفات. ولهذا منهج أهل السنة والجماعة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة، فالله عز وجل لا يشبهه أحد من خلقه ولا يشبه أحدا من خلقه. نثبت لله الصفات على ما يليق بكمال الله وعظمة الله. قال: يتكلم فيما يستشكل مما قد يتوهم أنه متناقض، ومثال ذلك ما جاء في كتاب الله من آيات تأمر بالإعراض عن المشركين وقتالهم، وما جاء من آيات تأمر بقتالهم، كقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. والجمع بينهما أن كل منهما كان في مرحلة تناسبه، وقد ألف العلماء في ذلك كما صنف ابن قتيبة كتابه العظيم تأويل مشكل القرآن، وابن تيمية له كتاب تفسير آيات أشكلت، فالآيات اللي أشكلت على العلماء هذه صنفها، أفردها العلماء بالتصنيف، كتاب تأويل مشكل القرآن مطبوع، وكتاب تفسير آيات أشكلت مطبوع في مجلدين، وممكن الرجوع إلى هذه الآيات التي أعيت العلماء واستشكلها العلماء. ثم انتقل الشيخ المصنف إلى تقرير مسألة مهمة، وهي نفي المجاز عن كلام الله وعن وخصوصا آيات الصفات. فالمجاز في اصطلاح أهله اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما، كاستعمال الأسد في الرجل الشجاع، فلان كالأسد، ليس هو المقصود أسد حقيقي وإنما المقصود شجاع كالأسد، أو فلان كالبدر، ليس المقصود البدر وإنما تشبيه بجمال البدر، وهكذا. صرح بنفيه المحققون كأبي إسحاق الإصفرايني وأبي علي الفارس وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم الجوزية ومحمد الأمين الشنقيطي. وما يسمى مجازا عند المتأخرين هو حقيقة عند المحققين، فهو أسلوب من أساليب العرب في الكلام، والذي يفرق بين الحقيقتين هو سياق الكلام. فهناك فرق بين قولك دخلت الغابة فلقيت أسدا، وبين قولك رأيت في الحرب أسدا. إيش نفهم من السياق؟ دخلت غابة، معروف الغابة فيها أسود، أسود حقيقية، أسد حقيقي ملك الغابة، لكن بالحرب لقيت أسد، يعني رجل مقاتل شجاع مغوار شبه بالأسد في مجازا. يعني هذا أسلوب من أساليب العرب، يعني هو ليس أسد حقيقي له زئير يمشي على أربع، إنما هو رجل شجاع فيه الصفات من صفات الأسود، وكلاهما حقيقة، هذا حقيقة وهذا حقيقة، لكن هذا أسلوب من أساليب يعني العرب. ومثل ذلك فاسأل القرية، واسأل العير التي كنا فيها والقرية التي أقبلنا فيها. قال: وإنما حدث تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز بعد القرون المفضلة. إذن السلف لا يعرفون هذا، السلف لا يعرفون هذه التقسيمات المبتدعة، فتذرع به المعتزلة والجهمية إلى الإلحاد في الصفات، يعني كان هذا ذريعة إلى إلحاد هؤلاء في الصفات، إذ عطلوا الصفات وقالوا هذه الصفات مجاز، يعني غير ظاهرها غير مقصود، ولهذا لا يراد ظاهرها ولا يؤمن، لا يعني لا يلزم الإيمان بظاهره. قال الشيخ: ولم يتكلم الرب به ولا رسوله ولا أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان، ومن تكلم به من أهل اللغة يقول في بعض الآيات هذا من مجاز اللغة، ومراده أن هذا مما يجوز في اللغة، لم يرد هذا التقسيم الحادث، هذا التقسيم الحادث يعني حقيقة ومجاز، لا سيما وقد قالوا إن المجاز يصح نفيه، فكيف يصح حمل الآيات القرآنية على مثل ذلك؟ يعني كيف تنفى الآيات القرآنية؟ إذن هذا تعطيل لكلام الله. ولا يهولنك، يعني لا يخيفنك إطباق المتأخرين عليه، فإنهم قد أطبقوا على ما هو شر منه. يعني أنا نعرف أنه جاء على الناس، على المسلمين حين من الدهر، والأشاعر هم أكثر الناس، فليس وأهل السنة قلة جدا، فليس هذا معناه أنهم أكثر الناس، معناه أن الناس العبرة بالكثرة، لا. أول من صنف في ذلك يعني المجاز أبو عبيدة معمر ابن المثنى شيخ أبي عبيد القاسم بن سلام، وكتابه مجاز القرآن أي ما يجوز في اللغة من معاني القرآن، هذا معنى. قوله وقد قالوا إن المجاز يصح نفيه، فمن الفرق بين المجاز والحقيقة عند القائلين به أنه يصح نفيه، أما الحقيقة فلا يصح نفيها. فإذا قلت رأيت أسدا يقاتل قيل لك هذا ليس بأسد، أما القرآن فينزه عن أن يكون فيه ما يجوز نفيه. ولا يهمنك إطباق المتأخرين عليه، فليس كل من قال بالمجاز كان مبتدعا، لأن من أهل السنة من قال بالمجاز ولزم منهج أهل السنة في باب الأسماء والصفات كابن قدامى المقدسي. قلنا إيش أراد بالمجاز؟ إنه يعني ما يجوز لغة وليس ما يصح نفيه أو ما لا يحمل على ظاهره. وذكر ابن القيم 50 وجها في بطلان القول بالمجاز، وكلام الله وكلام رسوله منزه عن ذلك. طبعا هذا ذكره في كتابه الصواعق المرسلة في أكثر من 250 صفحة. وقد عد ابن القيم المجاز طاغوتا، والطاغوت ما عبد من دون الله، يعني عند أهله عند القائلين بالمجاز صار طاغوت كأنه صنم يعبد. وللشيخ العلامة الشنقيطي صاحب أضواء البيان رسالة مطبوعة سماها منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. ثم انتقل الشيخ المصنف يرحمه الله إلى الكلام عن الإعجاز، لكن لابد من تعريف الإعجاز. وقد عرف الشيخ المصنف الإعجاز، لكن تقسيم الإعجاز، الإعجاز هو كما عرفه المصنف أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي، يعني المعجزة معجزة النبي تكون يتحدى بها النبي أهل زمانه، سالم عن المعارضة ما يستطيع أن يأتوا بمثلها. فكل النبي من أنبياء الله كانت له معجزة أو معجزات، فموسى كانت معجزة العصا، يلقيها قلنا لا وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر. وكان في زمن موسى عليه السلام السحر على أشده، فجاءت معجزات موسى يعني من هذا الباب، ولكنها إيش؟ أمور معجزات أيده الله بها وليست من السحر. ولهذا السحرة لما أدركوا أن موسى ليس بساحر وأن الذي معه إنما هو من عند الله أمر خارق لما عندهم خروا سجدا، خروا لله سجدا وآمنوا برب هارون وموسى. معجزات المسيح عليه السلام، معجزات المسيح إبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله وإخبارهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، وكان في زمانهم الطب متقدم جدا. فجاءت معجزة المسيح، إذن مثلا معجزة نبي الله صالح عليه السلام، من أين هذه المعجزات الحسية؟ كلها انتهت بوفاة الأنبياء. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم معجزات الحسية نحو من 1000، ربما فاقت 1000 معجزة، لكن أعظم معجزة خالدة هو هذا القرآن الذي بين أيدينا الذي نحفظه في صدورنا ونكتبه في السطور. هذا القرآن الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه رياضة، قال والقرآن معجز أبدا. معجزة محمد صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته وإلى أن يرفع هذا القرآن من الصدور ومن السطور. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. متفق عليه. فكل أنبياء الله انتهت معجزاتهم بموتهم. أين عصا موسى؟ لا. أين ناقة سيدنا صالح؟ لكن هذا القرآن تكفل الله بحفظه وظل التحدي فيه قائما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولهذا قال أعجز الفصحاء. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه هذا القرآن، والعرب هم أفصح من على الأرض وأبلغ أهل الأرض، في عندهم الأسواق الشعرية وفي عندهم الشعراء والمعلقات، ويعني عرفوا بالفصاحة والبلاغة والبيان. فجاء القرآن معجزة النبي الكبرى، هذا القرآن يتحداهم أن يأتوا بمثله، أن يأتوا بسورة من مثله. تدرج معهم وسفه أحلامهم وما استطاعوا. لهذا إن هذا القرآن هو المعجزة الباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى أن يرفع هذا القرآن من السطور والصدور. فهو معجزة لم تزل حية بين الناس إلى ما شاء الله. تحدى الله عز وجل بهذا القرآن أهل الفصاحة والبلاغة والشعر والبيان، عربا وعجما، إنسا وجنا، على أن يأتوا بمثله أو بمثل بعضه. ولكن هيهات هيهات، لأنه كلام الله، لا يمكن لكلام البشر أن يرقى إلى معارضة كلام الله مهما أوتوا من فصاحة وبيان. سجل الله عليهم العجز إلى يوم الدين. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال وقد تحداهم، طبعا قال مع حرصهم على معارضته، هم حريصون على ذلك، لكن أن لهم ذلك ما استطاعوا. أرادوا أن يأتوا بنحو قوله تعالى ولكم في القصاص، أو في القصاص على القراءة الأخرى، حياة يا أولي الباب. فقالوا القتل أنفى للقتل. هذه العبارة يمكن أن ترقى إلى قوله تعالى ولكم في الحياة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فأين القتل من الحياة؟ فالقصاص يأتي بالحياة، وقالوا القتل أنفى للقتل أي أبعد للقتل، وهذه عبارة لا يمكن أن ترقى إلى نظم القرآن. وقد تدرج الله معهم في التحدي من غير أن يصرف قواهم عن معارضته، لأن بعض الناس قالوا أن ربنا لما تحداهم صرف قواهم عن محاكاة القرآن، وهذا باطل، لأنه يستحيل أن بطل يجي يتحدى طفل مثلا صغير ضعيف. الله عز وجل حينما تحداهم أبقى قواهم، وهذا هو الحكمة والعبرة من التحدي، فلم يصرف قواهم عن محاكاة هذا القرآن، لكنهم لم يستطيعوا أن يحاكوا هذا القرآن ولا أقصر سورة منه. قال الله تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. وقال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وقال تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. وذكر العلماء وجوها من إعجازه منها أسلوبه وبلاغته وبيانه وفصاحته وحسن تأليفه وإخباره عن المغيبات والروعة في قلوب السامعين وغير ذلك. أما إخباره عن المغيبات فهذا لم يتحداهم الله به لأن هذا أمر غيب لا يعلم إلا الله، إنما تحداهم في أسلوبه ونظمه وبيانه وبلاغته وحسن عباراته ومعانيه. قال وإخباره عن المغيبات والروعة في قلوب السامعين وغير ذلك حتى قال الوليد، والوليد هو أحد فصحاء وبلغاء العرب، فلهذا عرفت العرب ومن يعلم البلاغ من غيرهم مباينة القرآن العزيز لسائر الكلام، وذلك بصحة الذوق وسلامة الطبع ولطف الحس، حتى أن منهم من يعرف شعر الشاعر وإن دلس بغيره ويفصله عن مما دلس به ويقول هذا كلام فلان، فقد يكون كلام البشر فصيحا مليحا موصوفا بالجودة لأنه مطابق للمعنى سليم في التعمق والتعسف والتكلف بريء من النقصان والزيادة حسب المجاورة، تطبع الكلمة الكلمة التي تناسبها وتكون بها أولى من غيرها، خفيف على السمع حلو في النطق جار على المعتاد من كلام الفصحاء والبلغاء، ومع ذلك فلا يقارب القرآن في شيء من ذلك ولا يدانيه. قال الشيخ الإمام السخاوي في بيان أو كلام جميل يحسن أن ننقله في بيان أسلوب القرآن وقوة ألفاظه وتراكبه، قال إما يجذبهم أي العرب إلى المناظرة لو وجدوا سبيلا إليها، وحالهم في الجدال معلومة، وأمورهم في تفاخرهم وطلبهم الترفع مفهومة، وقد كانوا يجعلون أموالهم دون أعراضهم ويهون عليهم كل مستصعب في بلوغ أغراضهم، فإذا هجاهم شاعر جدوا في معارضته وإجابته واستعانوا على ذلك بمن يحسنه ويظهر عليه في مقاولته ومجاورته، فلا ريب إذن في أنهم راموا ذلك فما أطاقوا، يعني راموا أن يعارضوا القرآن وأن يحكوا كلاما كالقرآن، وحاولوا فما استطاعوا، وأنهم رأوا نظما عجيبا خارجا عن أساليب كلامه واستشعروا العجز عن مقابلته، وهذا هو الوجه في إعجازه، كما قال بعضهم القرآن لا يدركه عقل ولا يقصر عنه فهم، وأما ما تضمنه القرآن العزيز من الأخبار عن المغيب فليس ذلك مما تحداه، ولكن دليل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه كلام علام الغيوب. ولكن إعجاز القرآن، وهنا الشاهد، ولكن إعجاز القرآن من قبل أنه خارج في بديع نظمه وغرابة أساليبه عن معهود كلام البشر، مختص بنمط غريب لا يشبه شيئا من القول في الرصف والترتيب، لا هو من قبيل الشعر ولا هو من برود الخطب والسجع، يعلم من تأمله أنه خارج عن المألوف مباين للمعروف متناسب في البلاغة متشابه في البراعة بريء من التكلف منزه عن التصنع والتعسف، وكلام البشر وإن كان من فصيح بليغ يظهر فيه إذا طال تفاوت واختلاف وإخلال. والقرآن العزيز على ذوق واحد، وإن بشر أو أنذر أو وعظ أو حذر أو قص وأخبر أو نهى أو أمر، وليس ذلك لرؤساء الكلام وفحول النظام، فقد يجيد بعضهم المدح ويقصر في ضده